بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن اليوم في الحلقة الأولى من حلقات مقرر الفقه للمستوى الرابع في قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. يبدأ هذا المقرر من كتاب الصيام، وفي هذه الحلقة سنأتي على مجموعة من المفردات من مفردات المنهج، نجملها في ما يأتي. أولا في تعريف الصوم وحكم صوم شهر رمضان، وأيضا من المفردات متى شرع الصيام، ومن المفردات التي سنأخذها في هذه الحلقة إن شاء الله أيضا كيف فرض الصوم، ثم نأتي على حكمة مشروعية الصوم. سنحاول أن نأتي على هذه المفردات في هذه الحلقة، ونبدأ بتعريف الصوم. الصوم في اللغة معناه الإمساك، أما في الشرع فقد عرف الصوم بأنه التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا التعريف لو تأملنا فيه لوجدنا أنه افتتح بهذه العبارة التعبد لله، وذلك لأن كل عبادة لا بد عندما نعرفها أن نصدرها بهذه الكلمة التعبد لله تعالى. فمثلا في الصوم لا بد أن يكون مقصود العبد المسلم من الصيام التعبد لله، لأن الإنسان قد يصوم ولكن ليس تعبدا لله، فقد يصوم لأجل العلاج، يمسك عن الطعام والمفطرات ساعات طويلة قد تكون موازية لوقت الصيام الشرعي، ولكنه لم يقصد التعبد لله بذلك، وإنما قصد العلاج. وقد يكون الإنسان يمسك عن الطعام والشراب لأجل الحمية مثلا، أو لأجل تخفيف الوزن وما أشبه ذلك. فإذا لا بد أن يكون الصوم الشرعي مصدرا بهذه الكلمة وهي التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات، والمفطرات هي الأكل والشرب والجماع ونحوها كما سيأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة عند الكلام عن مفسدات الصوم. من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصوم، ويبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى وينتهي بغروب الشمس. هذا ما يتعلق بتعريف الصوم. أما حكم صوم شهر رمضان، فصوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله تعالى، وفرضيته ووجوبه هذا مما يعلم من الدين بالضرورة، أو مما علم من الدين بالضرورة، ولذلك من أنكر فرضيته ووجوبه فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. ويدل على وجوب صوم شهر رمضان الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب ف فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهاتان الآيتان تدلان على وجوب الصوم. ففي الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، ومعنى كتب معناه، ومعنى كلمة كتب معناها فرض. وفي الآية الثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقوله فليصم هذا أمر، والأمر إذا لم يصرفه صارف فإنه يدل على الوجوب كما هو معلوم ومقرر في علم أصول الفقه. أما السنة فأحاديث كثيرة ومشهورة، من أبرزها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. الحديث. وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وأن صومه فرض من فروض الإسلام، وأن من أنكره فإنه يكفر. هذا ما يتعلق بحكم صوم شهر رمضان. متى شرع الصيام؟ قال أهل العلم: إن الصيام شرع على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وشرع على هذه الأمة الصوم كما شرع على الأمم السابقة، فكل ملة إسلامية فرض عليها الصوم، كما قال تعالى في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف فرض الصوم؟ في أول فرضية الصوم كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أكان مستطيعا للصوم أم غير مستطيع. ثم نسخ هذا التخيير وصار صوم رمضان فرض على كل أحد بدون إطعام، إلا على من لا يستطيعه إطلاقا فإنه يطعم. والدليل على ذلك آيات الصيام التي في سورة البقرة، فقد قال الله تعالى فيها: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في بداية الأمر، أن الإنسان مخير بين الإطعام وبين الصيام، وبينت الآية أن الصيام خير من الإطعام وأن تصوموا خير لكم، لأنه قال في الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني إذا لم يرد الصوم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك في الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني انتهى التخيير في هذه الآية، وفرض الله الصوم على كل أحد بعينه من غير أن يخير بين إطعام أو صوم. وإذا كان الصيام قد شرع في السنة الثانية فيكون بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11. فإذا قيل لك كم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان، فإن الجواب أنه صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ننتقل الآن إلى بيان حكمة مشروعية صوم رمضان، أو حكمة مشروعية الصوم عموما. فما من حكم يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده إلا لحكمة قد نعلمها وقد تخفى عنا، فإن علمناها فهذا خير على خير ونور على نور، وإن لم نعلمها فإننا نمتثل، وتكون الحكمة العظمى هي التعبد لله تعالى. ولذلك الحكم مشروعية الأحكام، إما أن تكون هذه الحكم واضحة وظاهرة، وإما أن نقول كما قال أهل العلم الحكمة تعبدية، يعني التعبد لله. أما ما نحن فيه وهو صوم رمضان، فإن حكمته مع التعبد لله، فإن أهل العلم التمسوا حكما وبينوها. فمن ذلك أن في شرعية الصوم تزكية للنفس، وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، وذلك لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان كما جاء في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها، وقلت رغبتها في العبادات. لكن العبد إذا صام فإن الصيام يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. فإذا صام الإنسان عن الأكل والشرب وأحس بألم الجوع والعطش، فإنه يتذكر بذلك أن أناسا يحسون بهذا الألم بهذا الجوع طيلة العام، فبذلك يعطف على المساكين ويرحمهم، يعطف على المساكين ويرحمهم، ويبذل لهم ما يخفف من آلامهم ويسد من جوعهم ويروي من عطشهم. بهذا نكون عرفنا حكمة مشروعية الصوم. ننتقل بعد ذلك إلى مفردة من مفردات هذا المنهج، وهي شروط وجوب الصوم. الصوم لا يجب على الإنسان إلا إذا توفرت فيه 5 شروط. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التكليف، والشرط الثالث القدرة، والشرط الرابع الإقامة، والشرط الخامس الخلو من الموانع. وسنأتي على كل شرط من هذه الشروط بشيء من التفصيل. أما الشرط الأول فهو الإسلام، والإسلام ضده الكفر، ومعنى ذلك أن الصوم لا يجب على الكافر ولا يطالب به إلا إذا أسلم. فلو صام الكافر فأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، فلو أسلم كافر، فلو صام كافر من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فإن الصوم لا يصح منه، لأنه لا يجب عليه. وأيضا من شروط صحة الصوم أن يكون الإنسان مسلما. الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم التكليف، ونقصد بالتكليف أن يكون الإنسان بالغا عاقلا. والعاقل هو من يعقل الأشياء ويدركها ويفهمها، والبالغ يتصف بأحد علامات البلوغ، وهي إنبات أو نبات شعر العانة، أو بلوغ 15 سنة، أو إنزال المني، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض. فمن دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، من دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، ولكنه يعود على الصوم ويحث عليه ويؤمر به. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعودون الصبيان على صوم رمضان، وكانوا إذا بكى الصبي من ألم الجوع أو العطش فإنهم يعطونهم الصورة من العهن يتلهى بها الصبي حتى يتعود على الصيام. الذي لا يدرك الأشياء ولا يفهمها لا يجب عليه الصوم، مثل المجنون والمعتوه ومن كبر سنه حتى لا يعقل، فلا يجب عليه الصوم ولا الإطعام لفقده شرط من شروط وجوب الصوم وهو التكليف. فإذا الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم التكليف، ونقصد بالتكليف أن يكون الإنسان عاقلا بالغا. الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم القدرة، وهذا الشرط احتراز من العجز، فمن كان عاجزا عن الصيام لم يجب عليه الصوم. والعجز قسمه أهل العلم قسمين: عجز دائم وعجز طارئ. العجز الدائم المستمر مثل عجز الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، وهذا القسم يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم ما دام أن عقله موجود ولكنه عاجز عن الصوم، عجزا بسبب الكبر أو بسبب مرض لا يرجى برؤه منه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والقسم الثاني من أقسام العجز العجز الطارئ، وهو عجز المريض بمرض يرجى برؤه، فهذا القسم لا يصوم ولكنه يقضي بعد رمضان، فينتظر حتى يشفى ثم يقضي ما فاته وليس عليه إطعام. فإذا العجز إذا كان مستمرا فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم، أما إذا كان عجزا طارئا فإنه لا يطعم ولا يصوم، ولكنه يعني لا يصوم رمضان ولكنه يقضي عن كل يوم أفطره بعد ما يشفى بعد نهاية شهر رمضان. والدليل على هذه الأحكام التي قلناها بالنسبة للعجز هو قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية صريحة وظاهرة في أن من كان مريضا فإنه لا يصوم في شهر رمضان، وإنما يقضي بعد نهاية رمضان إذا شفي من مرضه. أما الدليل على أن العجز الدائم صاحبه يطعم ولا يصوم، ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين. قال رضي الله عنه: إن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في الشيخ والشيخة إذا عجز عن الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. إذا كان الإنسان مريضا في رمضان، فهل الأفضل أن يصوم إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه، فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر ويقضي؟ ينظر في هذا الشخص، فإذا كان الصوم يشق عليه بدون مضرة فالفطر في حقه أفضل والصوم مكروه، وذلك لأن الفطر في هذه الحالة يعد تجنبا لمضرة. أما الحالة الثانية فهي أن يكون الصوم مضرا للمريض، فإنه يحرم عليه الصوم، وذلك كالمريض بحصى الكلى فإنه يحتاج إلى شرب دائم، ولو لم يشرب لتحجر الحصى في مجاري البول وضره ضررا بالغا. ولذلك كان الصوم في حق مثل هذا محرما لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما الحالة الثالثة من حالات المريض فهي أن يكون الصوم لا يضر ولا يشق على المريض، فقد يقول قائل: يجوز له أن يفطر لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد يقول قائل: إنه يجب عليه الصوم، لأنه إنما جاز له الفطر للمرض لحاجته إليه، أما إذا لم يكن محتاجا إليه فإنه لا يجوز أن يفطر، مثل إذا كان مريضا مرضا يسيرا في عينه أو وجع في سنه ولكن جسمه صحيح يتحمل الصوم ولا يضره الصوم، فإنه لا يجوز له الإفطار لأن الصوم لا يؤثر في مرضه. إذن مر معنا الآن ثلاثة شروط من شروط صحة الصوم، هي التكليف، والشرط الثاني القدرة، الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التكليف، والشرط الثالث القدرة. وبقي شرطان هما الإقامة والخلو من الموانع، وهذان الشرطان سيكون الحديث عنهما في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. I'm not going to do that.